موعد اخباري جديد من استوديو نفزه وفهم. اهلا وسهلا بكم. البدايه بالشان الجهوي. حذر كاتب عام النقابه الاساسيه لمنتسبي شركه البيئه والبستنه بيكبل الهادي الاحمر ضيف نفزه وفهم امس الاثنين 4 جويليا من خلال رساله مباشره توجه بها الى السلطتين الجهويه والمركزيه انه في حال عدم ايجاد حل جذري لوضعيه الاعوان وسداد اجورهم المتاخره منذ 3 اشهر حذر من مغبه الاحتقان والانفجار على حد قوله. رساله واضحه معناها للسلطه الجهوية ومنها إلى المركزية. اليوم راه الوضع ما عادش يحتمل 3 أشهر دون أجور. اليوم رانا لسنا أقل حظا معنا من بقية الجهات ومن بقية الشركات، ولا معنا نخشى لوم تلائم. اليوم إذا ما يتمش معنا إيجاد حل جذري، اليوم راكم أنتم أمام معناها انفجار واحتقان، وهذا معنا سيطال مواقع الإنتاج. ونتحمل مسؤوليتي في كلامي هذا معناها ككاتب عام نقابة. اليوم رانا عواننا ما همش أقل معنا من عوان بقية الجهات. اليوم رانا نجحنا عن طريق مناظرة رسمية، واللي يحب معنا إيجاد الحلول عليه العمل وعليه التسريع، ولن نقبل ولن نسمع كلمة معناها سيتم معناها فتح الشركة أو معنا عبارات من هذا القبيل. هذا وتوجهت في ذات الإطار عضوة النقابة مبروكة شنيبة برسالتها إلى السلطة المركزية. كل السلطة المركزية السلطة الجهوية كما قلتي عارفة الوضع وحاسة بينا لدرجة إنه ما عادش عارفين باش يرضونا الكلام يقفوا مثلا نقول احنا ما عندهمش حل. يذكر في الإطار أنه يوم أمس عمد عدد من عملاء الشركة إلى حجز شاحنتين مخصصتين لنقل المحروقات على مستوى المدخل الغربي لمدينة كبلية على خلفية المطالبة بمستحقاتهم المالية للأشهر 3 الأخيرة. وضعية متردية لقطاع النقل بالجهة شملت مختلف الخطوط والمناطق، منها وضعية خطي نقل قبلي دوز الفور وخط قبلي بشني الفور، علاوة على جملة من المطالب اللي ينادي بها أهل القطاع منذ سنوات. التفاصيل في تدخل نضال الحامدي سائق وممثل أعوان الشركة الجهوية للنقل فرع قبلي. بالنسبة لقبلي القطاع عندنا مشاكل في الأصول، عندنا مشاكل في البرسونال، ناقصين شوفرة وناقصين كيران. الوضع قاعد التراكمات من 2016 في راس قاعد التراكمات، نستنوا في الوضع باش يتحسن باش يدينا كلام باش يدخلوا لنا كونكور معناها يعاونونا. ما قعدنا من حاله لحاله لين وصلنا للتوب. حسينا بالنسبه لنا احنا بلغنا صوتنا للسلطات المعنيه، كلمنا الاداره نتاعنا اللي هي هنا تتمثل في فرع الشركه نتاع قبلي، ان احنا رانا نحبوا نرغبوا ان على الاقل في الصيف يتنقى شويه الضغط على العفتات بحكم انه ما عادش فما كلام المقابس ولا كان فما كيران معناها اخرين يصلحوهم. بس وسائل الراحه للمواطن وللشوفه يحبوا على الاقل كار ملائمه. راهو الوقت مع بين نص النهار وسته متاع العشيه والساعتين وسته متاع العشيه، واحد يبدا من 11 ونص ولا من 11 حتى لسته متاع العشيه في الذروه بتاعت القار. نواصلوا جهويا وفي اطار اخر، تشكيات عديده لعدد من المواطنين لمشكل قديم جديد ومتواصل مصب فضلت بطريق القطعايه. ضمن هذا الاطار في الضيف نفسه وفهم امس احمد يعقوب رئيس بلديه قبلي انه البلديه وفرت قطعة الأرض منذ سنوات لحل الإشكال، إلا أن وزارة البيئة ووكالة الوطنية للتصرف في النفايات لم تحرك ساكن. المصب هذا يمسح 25 هكتار تقريبا، وال 25 هكتار في 13 فواضل منزلية و 12 فواضل بناء. وكان معنا في 2019 عملنا عرض وجو معنا وقعت احتجاجات في 2018 و 2019 معنا عملنا مفاوضات مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة. ووصلنا الحل انهم هما معناها طلبوا منا معناها انهم ينجموا يركزوا مصب اخر بعيد على القطعايه لتثمين ومعالجه النفايات في 2019 هذا تم. وطلبوا منا انا عن هكتار وزوز هكتارات للتجميع، وكل بلديه من بلديات ولايه قبلي توفر هكتار او زوز للجهوي ونتخلص. وكان معناها كانت حتى احنا معناها افاقنا ووعدنا المواطنين ان راه تمت المفاوضات على الاساس هذا وباش يقع تركيز المركز، ولكن للاسف اليوم 2022 يعني لازم نوضحوا المواطنين فما سياسات ترسمها السلطات المحليه اللي هي البلديات اللي هي الرفع والنظافه واظن اميره، وان شاء الله في الايام القادمه باش تجينا زوزحه ناقلات معناها نتاع فواضل ب 350 الف دينار لفائده المنصوره وجده والفش والرابطه وفائده البحايل، وان شاء الله بالخطه الرابعه هذه تكتمل ونسعى الى التحسين اكثر معناها راهو فما وللاسف ان الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات والوزاره البيئه. وأشار محدث نفزة وفهم إلى الحلول الممكنة لحل إشكالية المصب ضمن تدخله التالي. هو إما أن الوكالة تحدث المصب اللي تم الاتفاق عليه لتثمين ومعالجة النفايات على 30 هكتار وتحل مشكلة ولاية قبلي الكل مش كان بلدية قبلي، أو أن هي معناها تسيب الشراكة قطاع خاص قطاع عام وتخلي المستثمرين يستثمروا الشباب يستثمروا في الليل. وعن محطة التطهير عبر رئيس البلدية عن استياه من عدم وجود معالجة ثلاثية بمركز ولاية، منوها بعدم التحلي بعض المسؤولين بالجدية في حل الإشكال على حد قوله. محطة التطهير إلى حد الآن تصور مركز ولاية ما فيش معالجة ثلاثية ونحكو سامحين لا ترى ولا تسمع راو يعني رأي بسيطة جدا، كيفاش مركز ولاية ما فيش معالجة ثلاثية؟ كي تجي تلقاهم يتفلسفوا والقرار يتفلسفوا معنا في حاجة علمية، معناه محطة التطهير قاعدة تمشي في خندق بحذا القطعين تعملها معالجة ثلاثية والثمن المياه متاح ليش مش تكلف 3 مليارات نارو في بلايص وقرى يجيها المعالجة الثلاثية وأهل القطعين معاقبين. هذا نشعر به في رئيس بلدية 4 سنوات نحكي معه مسامحيني مع حجر حقيقة مع الناس هذه ما نعرفش كيفاش حطوها مسؤولين سواء على المستوى مركز القرار سواء على المستوى كذا، إن شاء الله إحنا مع سيد الوالي نوصلوا معاه شوفوا كيفاش يضغطوا على المستوى وطنيا. دعت وزارة الفلاحة أصحاب وحات النخيل إلى التدخل لمداواة عنكبوت الغبر والتقيد بالتمشي الوارد ببرنامج التدخل العلمي المعد في الغرض واستعمال 8 أنواع من المبيدات المصادق عليها دون سواها. وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم 3/5 جويلية على ضرورة الإتلاف الفوري للعراجين المصابة في حال ملاحظة أي إصابات ميدانية على مستوى الواحات، كما شدت على ضرورة التدخل العلاجي عن طريق مداواة النخيل من خلال استخدام المبيدة المصادقة عليها دون سواها مع التناوب بين العائلات الكيميائية للمواد الفعالة في استعمال المبيدات العلاجية مرة كل 2 إلى 3 أسابيع مع احترام توقيت ما قبل الجني. ونذكر من قائمة المبيدات المصادقة عليها كل من الكليميت والفلوريميت. يشار إلى أن هذه المبيدات حاصلة على ترخيص وقتي للبيع لسنة 2022. أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري أنه باش يتم خلال الساعات القليلة القادمة نشر القائمة النهائية للمشاركين في الاستفتاء بعد تحديد موقفهم منه بنعم أو لا. وأضاف في تصريح إذاعي اليوم أنه باش يتم سحب كل من لم يحسم موقفه بنعم أو لا من قائمة المشاركين وكذلك كل من قام بالانسحاب من القائمة طوعيا. وأوضح أنه الحملة كانت قد انطلقت في الخارج غرة جويليا الحالي وداخل أرض الوطن يوم 3 جويليا وأنه عدد المشاركين في حملة الاستفتاء بلغ 161 مشارك. وتابع المنصري أنه مجلس الهيئة قد منح المشاركين يومين إضافيين لتحديد موقفهم من الاستفتاء وللاطلاع الجيد على نص مشروع المرسوم، مشيرا إلى أنه آخر أجل قد انتهى يوم أمس وأنه باش يتم نشر القائمة المحينة. نهاية الموعد الإخباري لليوم اللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزوة .net ولا على باش فيسبوك نفزوة FM. دمتم في أمان الله.